طيب حاتم، عندنا الأمكنة الثلاثة أو لا؟ مساجد، أماكن خلاء، ثالث شيء الأمكنة الثلاثة عموما، شيء زين مسجد، وشيء مو زين الخلاء، وشيء مباح كذا. مثل إيش؟ طيب البيت كذا. طيب غير البيت، بيت أخوك تركب السيارة ولا لا؟ إيه هذه سواد، يمين يسار سواد. نعم. طيب بس لك عبد الله، إذا شخص أراد أن يدخل الخلاء، ها إذا دخل ولا قبل ما يدخل؟ قبل ما يدخل، لأنه لا يذكر الله في أماكن الخلاء. الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. نعم. يقول هل يقال الحديث الخروج من الخلاء مع أنه حديث ضعيف؟ الحديث الصحيح غني عن الضعيف، دام عندنا صحيح ما نلجأ للضعيف. يقول إذا أراد دخول المقابر فبأي قدم يدخل إليها؟ ايش تقول؟ ها مباح. نعم. ها نعم، بأي قدم؟ نعم، الأمر فيها واسع. طيب يقول إذا نسي الذكر ودخل الخلاء ماذا يفعل؟ ايش تقول؟ ها ما يرجع للمستحب. يقول كيف يكون إدخال الرجل اليسرى وإخراج اليمنى عند الخروج في الفضاء؟ طبعا ذكرنا لكم أن ما ورد شيء في دخول الخلاء باليسار أو باليمين، وإنما مفهوم حديث كان رسول الله يجب التيمم. حديث عائشة، ها ايش تقول؟ يقول الأمر واسع. أيوه، ما في مكان معد للخلاء. قل ما هي مناسبة ذكر باب الاستنجاء بعد المياه والآني وقبل الوضوء؟ أول شيء بين لك وش الماء الطاهر اللي تستخدمه، ثم الماء الطاهر تحطه في إناء، ثم تقضي الحاجة، ثم بعد ذلك كيف تتوضأ. طيب يا إبراهيم، ومثلا قال عند الخروج دا الغفران قال اللهم اغفر لي، ايش تقول؟ ها لا لا ما في بحث، قال غفرانك اللهم اغفر لي ما في شيء، كل سوا. لكن لو تقيد افضل، معنى غفرانك يعني يا رب اغفر لي، يعني يا رب أطلب مغفرتك. نعم. طبعا هذا كلام الشيخ بن باز الله يرحمه. يقول ما صحة القول من البسملة ستر من الشياطين؟ بس الحديث ضعيف، يعني بس الوارد اللهم عليك الخبث والخبائث والخروج غفرانك، ما عداه ما يصح. يقول إذا سمع الأذان داخل الخلاء فليجيب في قلبه أو يسكت؟ لا، إذا خرج يقضي ما سمعه المؤذن، لأنه وقته معذور. يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث من فجع هذه بولدها، ففي الأول جواز أكل حيوان الصغير وفي الثاني أما برده لأمه؟ حديث المعنى ذكاة الجنين ذكاة أمه، أولا الجنين ما خرج من الحياة في البطن، ثاني شيء كلاهما ماتا. لكن الحديث ذكره من فجع هذه بولدها، لا قتل الأم وابقى الولد. ما هو الماء الطاهر؟ ها ها ما تغيرت أحد أوصاف الثلاثة؟ ها إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بطاهر، سائل لو كان آخر غسلة لو كان أول غسلة وضوء وش يصير؟ يعني ينطبق تعريف خطأ. ما هو وش الطاهر؟ ما هو تعريف الماء الطاهر؟ أي ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه كذا. طيب وباقي الإشكال اللي ذكرنا؟ لا قبل الوضوء أول غسل عمل ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. إيه وش إيه يصير وإيش؟ لا يكره إذا كان غسل الثانية والثالثة. أبغى أول غسل نعم مصار ها أي ما هو الماء الطاهر؟ ها طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب طاهر في نفسه غير مطهر لغيره متى يكون أو ما هي أحوال الشيء الطاهر؟ كم له من نوع؟ لا ها أربعة وش هي؟ إذا رفع بقليل حادث أيوة. الثاني يتغير لونه وطعمه وريحه بطبخ أو سقط فيه. طيب ها الثالث لا ها أو غمس فيه قائم من نوم الليل نقض الوضوء ها أو محفوظ ها أو كان آخر غسل ذات نجاسة بها فطاهر. هذه أربع أشياء. طيب هنا قال من البداية ويتغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. طيب لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وش يصير؟ نجس. ويتغير من غير نجاسة وش يصير؟ طاهر. طيب نعم مثل تغير طعم أو لون أو ريح بشيء طاهر. لا اسبل خل نمشي وصف وصف عشانكم ما ذكرته زين بنبين لكم ما ذكرته زين. اسبل تغير لونه عطني شيء تغير لونه بشيء طاهر. ها ها نعم لونه إلى شيء عصير شيء من عصير وما عصير كامل ما عصير. أيوه يعني تقول هذا ما فيه عصير. طيب الريحة مثل إيش؟ عود. عود إيش؟ لا سقط ميتة فيه. الميتة نجسة. ها نجسة تغير ريحته نجس والنجس ما تغير بنجاسة أو لا قهوة يصير تغير بنجاسة خلاص ميتة. ها محفظ عبد الكريم ها ها قطعة إيش مثل قطعة كافور. طيب غير كافور أكثر كل الطلاب ما عرف معنى كافور عطنا شيء نعرفه. ها كافور ورجعنا الأشنان هي نفسها نبغى شيء واضح مثل البريحان تغير. طيب طعمه لونه ريحه تمام. طيب سليمان عطنا شيء غير الاثنين طبخ أو سقط فيه مثل إيش غيرها. نعم مصعب عارف انك تقول ما ادري. لا لازم شغل ها اي اي اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخه وساقط فيها اعطني شيء يتغير لونه او ريحه او طعمه من غير طبخه وساقط فيه. لا المكث ساقط وفيه يعني ما يمكن يا كذا يا كذا ما يمكن. طيب طبخ مثل ماذا؟ مثل ما طبخنا فيه شوي شاهي مو كثير شاهي، يصير شاهي ما نسميه ماء نسميه شاهي، شوي شاهي ها ساقط زي مثل ايش؟ ورق ايش؟ ورق شاهد سقط فيه. طيب ومثل غيره؟ نعناع. نعم وش معنى او رفع بقليل حدث؟ نعم صالح ها نعم الماء قليل أيوة يعني الغسلة الأولى مثلا، يعني الغسلة الأولى قصدك مثلا ماء قليل إيه، يعني لو مثلا عندك إناء واحد يصب عليك وتوضيت على القول المصنف وش نوع هذا الماء؟ لو جاء واحد بيتوضى بعدك به على قول المصنف يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح يتوضى منه الثاني؟ أيوه ما يصلح لأنه طاهر في نفسه، لو سقط على الثوب ما يضر بس ما يتوضى. طيب وش معنى أو غمس فيه يد نائم من نوم ليل نقل؟ وش من هالكلام ها؟ طيب يوم قام لمس الماء، طيب وش حكم الماء؟ ما يجوز أحد يتوضا به كذا على قوله. طيب بعدها في شيء يعني الطهار بحالات بس. طيب والنجس لازم تراجع أنت ها النجس يكون نجسا بأحد ثلاث أمور، مش الأمر الأول تغير النجاسة تمام، ثاني أو لقاه يسير أو يلا اشرح لي ها أيوة لو سجاد تغسله وفيه موية ريحة النجاسة. طيب أو لقاه وهو يسير ها لاقى ويش الماء لاقى النجاسة وهو يسير شلون ايه صحيح. لو مثلا الطاولة هذه فيها بول وعندك موية هنا والموية تدحرجت على البول خلاص الماء هذا نجس لأنه قليل ولاقى نجاسة. طيب والنجس ما تغير بنجاسة، كيف نعرف ان الماء تغير بنجاسة؟ ايوه بعد الصوب الثالثة تمام. طيب باقي خلاص ها يلا عطني البلوغ عشان بكرة نسألكم بس الفقرة الأخيرة ولا نسألكم الحين؟ يلا خلنا إبراهيم كيف نطهر النجس بعد أمور ثلاثة؟ أيوه نضيف الماء النجس طهور كثير شلون مثل أسبح أيوه أيه أيه نضيف 200 لتر صحيح. الحالة الثانية فيض بس طبعا تقييد اللي يقوله غير تراب ونحوه ها حال ما متى ها الحالة الأولى نضيف ماء كثير طاهر ثاني أو زال تغير النجس بنفسه شلون؟ إيش معنى هالكلام؟ زال تغير النجس الكثير بنفسه إيش معنى؟ نها أيوة إيه بعد شهر ما شفنا شيء. طيب يا اصبري لا بسألك، لو عندنا الترمس هذا زمزم وقعت فيه نجاسة تمام، وخليناه بعد شهر وجينا ما شفنا النجاسة، طاهر ولا نجس؟ صحيح نجس لنا قليل تمام. طيب والحالة الثالثة كيف نطهر النجس؟ نعم ها ايش ايوه اي نزح منه كثير كيف يعني او نزح فبقي بعده كثير؟ ايوه لو مثلا عندنا مسبح كبير وشلنا مكان نجاسة وباقي اكثر من قلتين ولا فيه اثر نجاسة، كذا يكون ازلنا النجاسة. نعم رحيم. طيب يا هشام، لما ذكر المؤلف ان علي تبارز مع غيره ايش نستفيد منها في الجهاد؟ جواز مبارزة قبل القتال يعني محمد ها ايوه جواز تعريض النفس للقتل تمام. طيب والثاني حديث بأيوب ها الانغماس ايوه صحيح تمام. طيب والتفجير والشخص يفجر نفسه ما يجوز ليه؟ هذا متيقن ايوه متيقن انه يموت وهذا ما يجوز.